السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله فوصية الله لأنبيائه الكرام. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. وقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كذا لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومقدما الشكر لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. الأخ أحمد الهلال يسأل: هل يمكن أن تتزوج المرأة بالآخرة غير زوجها؟ ذاك وارد، والأمر في ذلك موكول إلى الله. أما قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، قيل: هم وأزواجهم وأمثالهم ومن هم على شاكلتهم. إذا كانت المرأة صالحة والزوج مسرفا على نفسه، لا يلزم أن يكون معها في الآخرة. يقول خالد أبو ويس: وحفظك الله يا خالد، وأنت يا أبو عمر سلمك الله، ويا جيهان سلمك الله. أسئلة عبد الرحمن، وجزاك الله خير يا أخ أحمد. حكم الصلاة في البيت في وقتها وليس في المسجد. أراك تأسا يا محمد إن كنت تستطيع الذهاب إلى المسجد ولم تذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يوائمني، والمدينة كثيرة السباع والهوام، فإذا لي أن أصلي في بيتي، فأذن له. ثم لما انصرف دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: والدي كتب لي 12 قيراطا، وكتب وصولات أمان علي بحقوق إخواتي من سنتين، ولكن السعر اختلف. البيع قد تم يا محمد، بارك الله في عمرك وصحتك يا محمد المهدي، الله يوفقك يا عبد الرحمن. حكم التأمين على السيارات والأولاد، إن كنت أخ مصطفى مختارا لا تشترك لما في هذا التأمين من الشبهات بل والمحرمات. شراء السلعة خصة بها كاش لشخص آخر، شخص آخر بسعر أقل جائز، والله أعلم، لقوله تعالى: حل الله البيع وحرم الربا. نعم، البث مباشر الآن يقعقع، وكان من قبل دقائق بث في السيرة والحمد لله، ودرس الليلة كما هو إن شاء الله في الفتاوى ليلا بإذن الله أيضا. هل تجوز صلاة الظهر قبل العصر بدقائق؟ وهل هناك إثم في ذلك بسبب العمل؟ تجوز الصلاة قبل العصر بدقائق، ولكن الأفضل أن تبكر عن ذلك، بارك الله فيك. لما تغير شيء إنما ازداد، بارك الله فيك. لم يتغير يا أم زيد، بس كما هو في الليل إن شاء الله، ولكن هذا شيء إضافي. تقول: وضعت في رمضان وفطرت مرة أخرى بسبب الرضاعة، فالصيام فقط أم الخروج مال أيضا؟ لا، الصيام فقط، ليس عندنا دليل يلزمنا بالإطعام مع الصيام. حديث خذ العلم من المهدي إلى اللحد لا يثبت. وفقك الله يغفر قيام. حكم الصلاة خلف إمام يلحن في القراءة يقول: صراط الذين بالزاي. الحروف التي تتقارب مخارجها يا حمزة بن يوسف يتجاوز فيها كما أشار الحافظ ابن كثير وغيره، والله أعلم. نعم، دم الآدمي نجس إذا كان كثيرا. أعانك الله يا عبد الرحمن ووفقك، أين أنت سلمك الله. الصلاة في أوقاتها، ما الصلاة في أوقاتها؟ ما هي أوقات الصلاة؟ صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقت الابتداء بينه النبي عليه الصلاة والسلام الفجر عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ونهايتها طلوع الشمس، أن تدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس. والظهر حينما يقوم قائم الظهيرة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مضافا إلى يصل ظل الزوال، يعني يدخل وقت العصر. وقت العصر هذه بدايته ونهايته غروب الشمس. المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي في السماء بعد غروب الشمس في اتجاه الغروب. العشاء من سقوط الشفق الأحمر إلى وقت الفجر على التحليل، وقد تقدم الخلاف في ذلك. سورة الملك وأنها تمنع عذاب القبر، الحديث فيها ضعيف. عصام الجداوي: سهل الله أمرنا وأمرك، هل يجوز العقيق الجمل على أربع ولدين وبنتين؟ نعم يجوز، لأن الولدان كل ولد له سبعان، والبنتان كل بنت لها سبع، يكون ستة أسباع. نعم يجوز، وقد عق أنس عن بنيه بجزور، والقياس يساعدنا، وأننا في الأضاحي سبعة يشتركون في بقرة أو في بدنة. جزاك الله خير يا أم أسامة. ولفتة إلى كلمة الحاجة، فالحاج أو الحاجة يطلق على المتلبس بأعمال الحج، يطلق على المتلبس بأعمال الحج. عن أثناء ما الحج يقال الحاج فلان، يا حاج، وأنت متلبس بأعمال الحج. أما ما كان الصحابة يقولون الحج أبو بكر، الحج عمر، نصحة من يقولون أن الأشخاص المولدين في أوقات متقاربة من العام يكون لهم شخصيات متقاربة، كل هذا دجل يا رضوى، كل هذا دجل ولا أصل له في ديننا. التوأم أحيانا واحد كافر واحد مسلم، واحد طويل واحد قصير، واحد ذكي واحد غبي، حتى التوأم. هل تجوز صلاة في مسجد مسمى بالعارف فلان وليس فيه ضريح؟ تجوز إذا لم يكن به ضريح. ثم إنني ألفت النظر إلى أن كلمة العارف بالله لا تعني توثيقا ولا تعني صلاحا، فقال قائل إبليس عارف بالله، لأنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فأقر أن الذي خلقه والله خلافا للملاحدة. وكذلك عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله. القدرية ينفون ذلك وإبليس يثبته. إبليس عارف بالله لكنه عرف ولم يستفد من معرفته. إن شاء الله درس الليلة قائم كما هو يا أخي نزيه. استخدام قطرة العين أثناء الصيام لا بأس بها ما لم تدخل في الجوف. استخدام بخاخ الربو أثناء الصيام، قال فريق من الأطباء أن الربو تخرج منه، أن البخاخ تخرج منه ذرات تدخل إلى الجسم فعليه يمنع، والله أعلم. الله يوفقنا وياك يا ابن محرز، الله يرزقنا وياك زوج الصالحة. حكم استخدام بخاخ الربو أثناء الصيام جبناك، هي موظفة بروح الشغل يومين فقط في الأسبوع، لا هذا حرام. هنا قيدان يا أخي محمد بن حسان، القيد الأول ألا تتضرر مصالح المسلمين بتخلفك، القيد الثاني أن يأذن لك المدير المباشر. حديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف الإسناد. حكم الصلاة في مسجد به قبر لكنه معزول في غرفة مستقلة آخر المسجد. الصلاة مكروهة إن كان له طرق بلا حصر عدد معين، هذا متواتر وكيف وأكيد سوف يتم حصر عدد الطرق، أما أنه يقصد الكثرة. كثرة الطرق التي بها يثبت الخبر من غير ارتياب. هناك من يقول إن الديمقراطية من الإسلام، هذا جهل بمعنى الديمقراطية، اسأله معنى الديمقراطية. الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالذي يرتضيه الشعب، فإذا ارتضى الشعب فعل قوم لوط الديمقراطية تقره، لكن نحن لا، أننا نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونعتقد أن الشعوب من الممكن أن تضل وتحيد، ولقد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل قال الرسول، بل قال الله لرسوله عن الصحابة الذين هم خير الناس، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي نزل بكم العنة والمشقة. فنحن دائما عبيد لله سبحانه وتعالى، نسمع له ونطيع. من أخذ برأي ابن عباس بالإطعام بدلا من الصيام، هذا رأي أراه ضعيفا، والله تعالى أعلى وأعلم. لا يفرق مؤمن مؤمنا هل هذا نهي أم خبر، هذا نهي نهي. نصيحة لمن أقدم على الزواج، من أقدم على الزواج عليه أن ينتقي الزوجة الصالحة ذات الدين، ولا يمنع أن تكون جميلة، ولا يمنع أن تكون ثرية، ولا يمنع أن تكون حسيبة، ولكن الأصل أن تكون متدينة، ولا بأس أن تجمع شيئا مع ذلك. وعليه أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته، خيركم خيركم لأهله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رشيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له يا رسول الله إني أحب فلانا في الله، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال اذهب فأخبره. متى قصر الصلاة؟ إذا سفرت تقصر الصلاة، وفي الحرب كذلك تقصر الصلاة، صلاة الخوف. محمد من الجزائر يسأل كم تدوم صلاة التقصير مدته؟ إذا كنت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا، طالما أنك مترددا تقصر. أما إذا نويت الإقامة فالجمهور يقولون، هذا رأي الجمهور، إذا نويت الإقامة، يقول الجمهور إذا نويت الإقامة تقصر 3 أيام وبعدها تتم. اسم كتاب لشرح، اسم كتاب لشرح البخاري فتح الباري، أعظم كتاب في هذا الصدد. هناك فتح الباري لابن رجب غير ابن حجر. لم تتغير المواعيد لهذه إضافية أخت مريم، حفظك الله، هذه أوقات إضافية إن شاء الله. رجل منع أولادهم من الذهاب إلى أجدادهم وأخوالهم حتى لو طلبوا رؤيتهم يرفض بسبب الخلاف بينه وبين أهل زوجاته. ما حكم الدين؟ حكم أنه آثم في قطع الأرحام، والله يقول في كتابه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول كيف جمع سيدنا عثمان رضي الله عنه القرآن على هذا الترتيب والسور والآيات بناء على ماذا؟ الصحابة اجتمعوا على ذلك بارك الله فيك، ونحن مع اجتماع الصحابة رضي الله عنهم. هل حديث الأحد ليس عندنا منه يقين من أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عمر لا تثير إشكالات، يا عمر اعمل بالحديث الثابت عن رسول الله أحد كان أو متواترا. هل الذهب المستعمل يخرج عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. بنت تريد العمل في عمل فيه خلوة وما تشجعها، هل يتركهم إن عصوه؟ يعني تخلو برجل أجنبي، هذا لا يجوز وحرام، ولا يجوز العمل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ يستحب الجمهور مع تضعيف الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وهو من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. هذا الخبر ضعيف ولكن عليه عمل الجمهور، لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري من كلامه رضي الله عنه، الله يرزق أخي الدنيا الصالحة يا إمام. تقول زوجها اشترى سيارة بالتقسيط من بنك أبي ظبي واكتشف أنه ربا ولا حل. إذا كان فعل ذلك جاهلا يستغفر الله ولا إثم عليه. صحة حديث توني بكرسي تتمته يا تتمته حفظك الله، أما النبي فقد ثبت أنه جلس على كرسي من حديد. قل أشكل عيال إني سمعتكم تقولين أن التواطي يقذف في القلب اليقين، لأن الرسول قاله. شاهم الموضوع. ما حكم تركيب الأسنان؟ لا بأس، حكم أن يصلي بثوب فيه مني الصلاة تصح، ولكن إن كان هذا المني يابسا يفرك، وإن كان رطبا يغسل، ولا يفعل فصلاته تصح أيضا. هل تلزم قراءة التشهد من أوله إلى آخره في التشهد الأوسط أن يكتفى بأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أختار رأي العلماء القليلين يكتفى بأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ثم يدخرنا الدعاء جبه لي في السند في بعض الطرق عند أبي عوانة إذا بلغت ذلك فقم، قال ابن مسعود لبعض التابعين أو قالها بعض التابعين إذا بلغت أشهد أن محمدا عبده ورسوله فقم. وورد بسند في كلام يسير أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرف والحجارة المحماة، وهذا دليل على سرعتهما في التشهد الأوسط. أمه كانت تحافظ على صلاة الجمعة، ولأن لم تذهب لأن والدي مريض لم يتحرك، هل هذا يختم على قلبها؟ لا، يهدينا صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء. حكما قسط سيارة من البنك هل فيه شبهة الربا؟ نعم فيه ربا. رجاء توضيح لمسألة قبر الرسول عليه السلام في مسجده، لم يكن قبر الرسول عليه السلام في مسجده في زمن الرسول، إنما أدخله بنو أمية في المسجد، ثم إن مسجد الرسول أسس على التقوى من أول يوم كما لا يخفى. هل الدم في قميص يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، ولكن قد قال تعالى وثيابك فطهر. من أجل الحجاب من أجل العمل في بلاد الغرب، لا يجوز لا في بلاد الشرق ولا في بلاد الغرب أن تنزع المرأة حجابها، الضرورات لها أحكامها. لم يتغير موعد البث يا أبا عبد الرحمن، إنما هي جلسة إضافية إن شاء الله، وموعدنا كما هو. والدي مقعد وقدمه فيها بتر ولا يستطيع صوم رمضان وكبير في السن، أطعمه عنه مكان كل يوم مسكين استحبابا، وإن لم تطعموه فلا جناح عليكم. زوجها يملك لوادر وجرارات وتعمل ودخله غير ثابت، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، ليس على اللوادر وليس على الأصول الثوابت زكاة، إنما الزكاة على المتأتي منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يقول إنه في بلد كل البنوك ليست إسلامية وأحتاج لتأمين المال والتعامل بالفيزا، المضطر له أحكامه الخاصة. ما معنى حبط عمله؟ حبط عمله ذهب ثواب عمله. من حاضت ولم تطوف الإفاضة لا يمكنها الانتظار حتى تطهر، حجها لم يتم. من رجعت إلى بلادها عليها أن ترجع لطواف الإفاضة ولا بعد حين. الجن والسحر مذكوران في القرآن، منتشر الآن إخراج الجن وفك السحر، هل هذا صحيح؟ رقية الشرعية والدعاء، هل تجوز بلا حجاب قراءة أذكار في البيت؟ تجوز بلا حجاب قراءة أذكار في البيت. هل يجوز لامرأة أن تعمل في مكتبة وصاحبها يكون موجودا أحيانا؟ هل هذه خلوة؟ يجوز لامرأة أن تعمل في مكتبة صاحبها يكون موجود أحيانا؟ هل هذه خلوة؟ إذا خلى بها فهي خلوة، إذا كانت أمام الناس ليست خلوة لكنها تجر إلى الفساد. كيف أتعامل مع شخص اتهمني بأن عملت له عمل لا أضره وأنا بريئة من هذا البهتان؟ فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أحمد جمعة جمعة، هل جن يدخل الإنسان؟ قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اخرج يا عدو الله من عبد الله. صيام الحلفان 3 أيام متتابعة أم متفرقة؟ الخنازي يسأل ذلك. الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولم يذكر فيها التتابع، لم يقل 3 أيام متتابعات، عليه فالأمر واسع. هل تجوز قراءة القرآن من المحمول من غير وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن من المحمول من غير وضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. محمد بن سالم أريد عمل عقيقة لأولادي مع العلم أني عندي ولد وبنت، هل تغني كثرة اللحم عن العدد؟ العقيقة كبشان عن الولد وكبشان عن البنت. كتاب رجال حول الرسول وكتاب الرحاق المختوم أسلوبهما طيب، لكن لم يتحرى المؤلفان صحة الأحاديث. حكم الرجل لباس النساء، لا بأس بذلك ما لم تكن هناك فتنة تضر به في دينه. كبرت تكبيرة الإحرام ثم استويت راكعا والإمام قائم من الركوع. إذا لم تدركه راكعا تركع معه اعتبر ركعات جديدة. لا يجوز أخذ القرض الربوي للزواج. لا توجد مدارس غير مختلطة في المكان الذي أسكن فيه، بل يوجد في حي 10 كيلوات. قدر الضرورة وحافظ على بناتك قدر استطاعتك. طفل مرة من أمام الإمام في الصلاة، ما حكم الصلاة في تلك الحالة؟ الصلاة صحيحة. هل يجوز ذكر الله في الخلاء؟ يعني إذا كنت تعتقد الحاجة فأجبناك بالأمس أنك لا تذكر الله أثناء قضاء الحاجة، قد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد النبي عليه السلام. امرأة رضعت، أمي رضعت من عمتي مع ابنها الكبير وابناء الصغير، أمي رضعت من عمتي مع ابنها الكبير وابناء الصغير متقدم لي، ابناء الصغير أخ لأمك من الرضاعة يا ناهد، فهو خالك من الرضاعة، لا يجوز له أن يتزوجك. هل ما الذي تكسبه من خياطة الستائر حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام، فالستائر نفسها ليس بحرام أصلا. حكم تأخير إخراج الزكاة، لا يجوز تأخيرها إذا حان وقتها وكان المال معك والفقراء متواجدون، يعني مستحقوه متواجدون. هل يجوز الولد أن يأخذ شيئا من والدته مقابل أنه يشتري لها دواء المأكل الملمس والمسح؟ يجوز له ذلك. حكم الاشتغال في جني العنب الذي يعد للخمر خاصة، إذا أنت موقن أنه يعد للخمر خاصة فلا تساعد على الإثم ولا عدوان. تعاقدت مع هيئة حكومية في الخليج للعمل بعد سنتين، ستبدأ من 1 محرم، ولكن لم نأخذ راتب حتى 30 ربيع الأول، أخذت 3 شهور. هل نحسب مرور الحول من 1 محرم أو من 30 ربيع الأول مع استلام الراتب؟ منذ أن استلمت الراتب وأصبح في عوزتك تحسب سنة، إذا بقي معك، وإلا أنك ستصرف ستنفقه وتنفق أغلبه. ما عدد الرضعات لكي يكون الرضيع أخا للباقي؟ تلك مسألة اختلاف، والجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم. نعم، الحنابلة يقول 3 رضعات تحرم، لحديث لا تحرم المصة للمصتان، فيقول الحنابلة 3، والشافعية يقولون 5 رضعات. أنصحك بالبعد، الله يبارك فيك، ورأي الجمهور، لأن الله قال أمهاتكم التي أرضعنكم. بكى طفل فمد يده وأخذه وهو يصلي، هل تصح الصلاة؟ الصلاة صحيحة. عندي 10,000 جنيه أخرج عليها زكاة، 1,025، يعني 10,000 ستخرج ربع العشر 250 جنيها. مهنة الحلاق حلال، لكن إذا كان يحلق اللحية ويحلق القصات الأجنبية التي يفعلها الكفار والفساق يأثم لذلك. بنت رضعت مع ابن خالتها، هل يكون أخوه؟ إذا رضعت من خالتها فكل أولاد خالتها محارم لها. صلي معهم يا محمد بن سليمان، وبعد ذلك صلي الفريضة وحدك، وإذا كانوا يصلون بعد ربع ساعة صلي معهم ولا تلزم بالإعادة. لبس السلسلة الفضية للرجال إذا كان تشبعا بالنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أعمل مع خالي ولي مبلغ من المال وعندي طلبي بحق، قال أنا أعطيتك أيام السنة والكلية كذا وكذا وكنت ببعت لك كذا، اعتذر دي مكان ده. تلك قضية تنظر يا أبا مازن. أمي لم تذهب لتعليم القرآن بسبب مرض والدي، هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر يا أختي دينا، أجبناك. ما الأعمال والأضعية والذكر التي أنفك بها الضيق والقرب؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله، لما فرش كربي، ونحو ذلك. ما مقدار المال الموجب للزكاة بالجنيه المصري؟ فلا أستطيع حسابه بالذهب أو بالفضة. ما أدري سعر الذهب الآن كم وسعر الفضة كم، فإذا بنيت على نصاب الذهب فهو ما يعادل 97.2 جرام من الذهب، أو 600 جرامات إلا 2 من الفضة على أيهما بنيت فلا جناح عليك. والبناء على الفضة أيسر أو أفضل للفقير وأحسن لك في دينك. حكم رفع اليدين والخطيب يخطب لا إشكال فيه، ما عندنا ما يمنع. يقول 10,000 جنيه لم تبلغ النصاب، 10,000 ما عليها شيء، 10,000 جنيه ليس عليها شيء، إلا إذا بنيت على نصاب الفضة تراجع نصاب الفضة كم الآن. حكم السفر وكتمان ذلك عن البعض خشية العين أو الحسد جائز، لكن إذا كانت هناك مصالح للمسلمين ستتعطل تنبه المسلمين. حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل لا بأس بذلك، وقد كانت عائشة يأمها مولاها ذكوان من المصحف في صلاة الليل. هل يجوز الخروج للاحتفال بولي الأمر؟ يخرج فيه من تحت ولي الأمر لما أفهم أجلس في بيتك أفضل. كيف أخذ الصلاة التي تركتها عمدا مع العلم بأني تركتها سنين طوال؟ عليك الإعادة على الوجه المتيسر لك. حكم تأخير إخراج الزكاة لا يجوز إذا كانت موجودة وكان مصرفها موجود. فوائد البنوك حرام. ما حكم الراتب الذي صاحبه لا يداوم بعلم المسؤول؟ إذا كانت عدم المداومة تضر بالمسلمين فالراتب حرام، إذا كانت تضر والمدير مباشر أذن له بذلك فلا بأس حينئذ. نصيحة لمن يسبون بعضهم بسبب الكرة ولو على سبيل المزاح، كلهم حمقى عياذا بالله، ضايعين من أولهم لآخرهم، ساعات يبذلونها أمام شاشات التلفزيون مع صياح كالنساء والمجانين مع معادات وسب وشتم. صلي معهم الفجر بنية النافلة مشيت، وبعد ذلك صلي الفريضة. هذا وجه. أريد أن أقطع شعري قصير كالرجال يتزين به للزوج في بيتي فقط، لأن الله المتشبهين من المتشبهات من النساء بالرجال. لماذا أن يكون أبواب المساجد من الخشب أليس من الحديد؟ كل جائز يا أبا ملك النزلاوي، في بعض البلاد يجعلون البيت من الحديد، ما في مشكلة أن تجعل باب المسجد من الخشب أو الحديد. حلفت يمين ما أدخل بيت بنتي من أجل جوزها ودخلت لظرف ما، كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة، حبك الله يا عبد الرحمن. حكم الزواج من أجل الحصول على الأوراق ثم يحدث الطلاق باتفاق الطرفين، هذا لا يجوز. الله قال من آياته أمر آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج للسكن ليس الأوراق. ما حكم استثمار المال في مشروع وأخذ نسبة متفق عليها كل شهر ثابتة 900 جنيه، وأخذ نسبة شهرية 2000، 100,000 وأخذ نسبة شهرية 2000 ومشروع حلال؟ لا بس في النهاية، في نهاية السنة تصفون لك، تأخذ عليك تدفع. أم جوارية تسأل أخت زوجها كان ملتزم وبدأ يترك الالتزام ويسب الدين أحيانا عند الخطب، فماذا تفعل؟ إن ترك الالتزام تفارقه، الله خير وأبقى. لم يتغير موعد اللقاء علي بن رزق، ولكن هذا شيء إضافي كما أفدتك. كانت تمسح على الأيدي بدلا من الغسل فترة طويلة جهلا ثم بدأت تغسل، هل عليها عادة ثلث صلاة قدر الاستطاعة؟ رقم 0,5,3,3,3,8,3. مواصفات اختيار الزوجة أن تكون ذات دين، تصلي الصلاة في أوقاتها وتصوم وتتحجب وتحتشم وعلى حياء ودين وخلق، ولا مانع أن تكون بعد ذلك جميلة أو من بيت طيب أو تكون سرية، لا مانع. كيف لي أن أبعد الوسواس عن نفسي في الصلاة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ماذا في الصلاة، قال ذاك الشيطان يقال له خنزب فادخل عن يسارك 3، ادخل عن يسارك 3 وتعوذ بالله من شره. يقول لك في منة العلاقة افعل المباح ولا تفعل المحرم. هل يجوز منتقب لبس ألوان في الخمار غير الأسود؟ نعم يجوز لها لبس ألوان غير الأسود إذا لم تكن هذه الألوان فتنة. هذا رقم أحد الأرقام يعني. صديق لي مزاج منذ فترة قصيرة عليه ديون بحث عن عمل، لكن للأسف هنا في ألمانيا لا تستطيع أداء صلاة الجمعة في غير بسبب العمل ولا يسمحون بأداء الصلاة، لكن وجد عمل يستطيع من خلال أن يؤدي صلاة الجمعة مرتين فقط في الشهر. مشكلة، هذه مشكلة. لا يجوز ترك الجمعة إلا للضرورات القصوى. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تعالى وبمقولات الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة دينكم، فهذا الدين القيم يحتاج إلى رجال ينصرونه، والله خير الناصرين، والله قادر على نصره بدونكم، ولكن شرفوا أنفسكم بنصرة هذا الدين، وقد وعدكم الله ووعده الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الرسول الأمين: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ختاما، الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.